أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. صدق الله العظيم. احنا ما زلنا في هذه السورة وفي قصة كما تعرفون غزوة بدر. الله عز وجل يقول هذا القول ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي الله عز وجل. فالله عز وجل يخبر في هذه الآيات كما سنسمع القراءة بعد ذلك، يخبر بأن الله عز وجل هو الذي سلطكم عليهم وأعانكم عليهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ولهذا جاء بالقصة الأخرى، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في العريش ويدعو ربه لهذه الفئة أن ينصرها الله عز وجل على هؤلاء الكفار الذين جاءوا من مكة بعددهم وعدتهم. تعرفون القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خرجوا من مكة هاربين، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر كانوا في الغار، والله عز وجل أخبر في كتابه إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله عز وجل أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بجنود لم يراها وإنما هم ملائكة من الله عز وجل. هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة. بعدما وصل المدينة كذلك الذين آمنوا من أهل مكة إذا أرادوا الهجرة يحاولوا الخروج بأي وسيلة، قد يستطيعون وقد لا يستطيعون، لكن الكفار أخذوا أموالهم، أخذوا أموال المسلمين. كان هذه الغزوة أن أبا سفيان ما زال على الكفر في ذلك التاريخ، كان هو ذهب بهذا العير القافلة الكبيرة من مكة إلى الشام، وكانت لهم رحلتان، رحلة الشتاء والصيف. فهذا العير كان راجع من الشام ببضائع للكفار للمشركين في مكة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه هذا الخبر ندب الناس للخروج لاعتراض عير قريش من أجل أن يأخذوا هذه الأموال تعويضا عن أموالهم التي أخذت منهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان خروجه للقتال، إنما لاعتراض هذا العير. الناس الذين سمعوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام فزعوا، ولم يخرج معهم العدد إلا 317 أو كذا، ومعهم 70 بعيرا يتعاقبون عليها. أبا سفيان لما بلغه أن محمدا، لأنهم ما يقولوا رسول الله، أن محمدا سيعترض عير قريش، أبلغ أولئك أي أهل مكة بأن محمدا سيعترض عيركم ويأخذ أموالكم. فلما بلغهم هذا الخبر جمعوا جمعا كبيرا عددا وعدة، وحينما علم أبا سفيان باعتراض الرسول عليه الصلاة والسلام ساحل بالعير، يعني ذهب إلى الساحل، ترك الطريق المعتادة وذهب إلى الساحل، يعني العير نجا. بلغهم على أن العير نجا، قال أبو جهل لابد أن يأتي إلى بدر وأن يعمل هذا العمل حتى يسمع الناس كلهم مرة أخرى مع أن يعترضوا عير لقريش مطلقا. جاءوا منهم حوالي 1000 بعددهم وعدتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه هذا العدد القليل. الرسول ما خرج للقتال، وإنما خرج لاعتراض العير. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما لام أحد من الذين تخلفوا عن الخروج، لأنه أولا لم يكن اتفق مع المهاجرين على أنه يغزو بهم، وإنما اتفق معهم على أن يحموا مما يحمون منه أنفسهم. فالذي يعتدي عليه في داخل المدينة هم ملزمون بالدفاع عنه، أما كونه يذهب بهم للقتال هذا ما صار اتفاق بينه وبينهم. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يخالف الشيء الذي يتفق عليه. فلما عرف أن القضية ما فيها إلا قتال ندب الناس وقال للناس أشيروا علي. كلما قام واحد من قريش قالوا احنا مستعدين ونعمل ونعمل ونعمل، ثم يجلسون، ثم يعيد الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه الأول أشيروا علي، فيقوم واحد أيضا من قريش فيتكلم ويخبر بالاستعداد وأنهم على استعداد للحرب إلى آخره. بعدما يجلس الرسول عليه الصلاة والسلام يكرر ذلك، فعرف الأنصار أنه يعنيهم، فقال أحد الأنصار وهو رئيسهم: كأنك تعنينا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال: جماعة في المدينة لو علموا أنك ستلقى كيدا لم يتأخر منهم أحد، وإنما خرجوا لاعتراض العير. ثم قال له: لو خضت بنا هذا البحر لخذناه معك، يعني نحن لا نتخلف عنك وعن نصرتك وعن تأييدك وعن القتال معك، لو خضت بنا هذا البحر لخذناه معك. الرسول عند ذلك عزم على الحرب الآن، لأن ما في إلا حرب. لما وصل مكانا معينا نزل، فقال له أحد الأنصار اللي هم أهل البلاد أهل الديرة يعرفونها، قال: هذا المكان أنزلك الله فيه أو هو الحرب والمكيدة؟ يعني أنت نزلت في هذا المكان بوحي من الله وأمرك أن تنزل في هذا المكان، أو هو الحرب والمكيدة؟ قال: بل الحرب والمكيدة. قال: هذا ليس بمنزل، نتقدم إلى المكان الفلاني ويكون الماء خلفنا ونغور المياه اللي بينهم وبين أولئك حتى يكون عندنا الماء وما عندهم الماء. فنفذ ذلك. الشاهد أن المعركة قامت، الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم بعدد من الملائكة: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، والنصر إلا من عند الله. وبدأت المعركة، وقتل صناديد قريش أبو جهل وأمثاله الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا المسلمين. الله عز وجل يخبر في هذه الآيات الآن وصلنا إليها، الله يقول: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من العريش بعدما كان يدعو الله عز وجل ويطلب منه أن ينصره على هؤلاء، خرج وأخذ ترابا بكفه ورماه في وجوههم وقال: خبتم، إلى آخره. الله عز وجل يخبر يقول: وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. الرسول رمى وأثبت له هذه الرمية، لكن الرسول رميه مثل غيره المسافة اللي يصل إليها، ولكن هذا الرمي ما واحد من المشركين إلا وجاء في وجهه من هذا التراب في عينه وفي فمه، وهذا دليل على أن الله عز وجل هو الذي أوصل تلك الرمية إليهم. ولهذا قال الله عز وجل: وما رميت إذا رميت، يعني أثبت له الرمي ولكن الله رمى. وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فالشاهد من ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصره الله في هذه الغزوة ونصر المسلمين، وقتل عدد يعني من الوجهاء من الكبار الذين يحرضون على قتل المسلمين ويأخذون أموالهم قتلوا جميعا. الجماعة الذين قتلوا كثير منهم، وكذلك أسر منهم عددا كبيرا، وسيأتي في آخر السورة على أن الرسول أخذ منهم الفداء، والله عز وجل عاتبه في ذلك، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ولكن الله عز وجل قدر ذلك في الكون في القدر المحفوظ على أن هذا سيكون وكان بالفعل. فنسمع الآن القارئ يقرأ لنا التعليق على هذه الآيات التي سمعتم قراءتها، تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات، يقول تعالى: لما انهزم المشركون يوم بدر وقتلهم المسلمون فلم تقتلوهم بحولكم وقوتكم ولكن الله قتلهم حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت القتال دخل العريش وجعل يدعو الله ويناشده في نصرته، ثم خرج منه فأخذ حفنة من تراب فرماها في وجوه المشركين فأوصلها الله إلى وجوههم، فما بقي منهم واحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه منها. هذا العدد منهم يعني 1000، والرسول عليه الصلاة والسلام رمى هذا من أكفه، والله عز وجل أوصل ذلك إلى عيونهم جميعا، وهذا نصر من الله تبارك وتعالى وبيان على أن هؤلاء على الحق وأولئك على الباطل. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فحينئذ انكسر حدهم وفطر زندهم وبان فيهم الفشل والضعف فانهزموا. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لست بقوتك حين رميت التراب أوصلته إلى أعينهم، وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي إن الله تعالى قادر على انتصار المؤمنين من الكافرين من دون مباشرة قتال، ولكن الله أراد أن يمتحن المؤمنين ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات ويعطيهم أجرا حسنا وثوابا جزيلا. يعني الله عز وجل قادر على ما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولكن هذه سنته في الكون بأن يكون هناك القتال بين الكفار وبين المسلمين، وهؤلاء المسلمون ينالون بهذا الجهاد في سبيل الله عز وجل الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. يقول جل وعلا: إن الله سميع عليم، يسمع تعالى ما أسر به العبد وما أعلن، ويعلم ما في قلبه من النيات الصالحة وضدها، فيقدر على العباد أقدارا موافقة لعلمه وحكمته ومصلحة عباده، ويجزي كلا بحسب نيته وعمله. يعني هذه الآية ينبغي لنا أن نستفيد منها: إن الله سميع عليم، يسمع تعالى ما أسر به العبد وما أعلن، سواء أخفيته في قلبك وتحدثت به مع غيرك أو بقي في قلبك، ويعلم ما في قلبه من النيات الصالحة وضدها. يعني الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك، ولهذا المنافقون حينما أعلنوا إسلامهم وهم كاذبون قالوا: نشهد إنك لرسول الله. الله عز وجل رد عليهم قال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، ولكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، أم أن يقولون هذا بألسنتهم. فالله عز وجل هو المطلع على ما في قلوب الناس ويعلم ذلك، وهذا حافز للمسلم أن لا يعمل إلا الشيء المناسب، ولا يرتكب المعاصي في السر ظنا منه على أنه لا يطلع عليه أحد. هذا لا ينبغي للمسلم أن يعتقده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قدر وأخبر الله عز وجل في شرعه بأن الأمور بالظاهر، يعني المعاملة بالظاهر، ولهذا أعلن المنافقون إسلامهم لأن الإسلام من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فقد عصم نفسه وماله، فعملوا ذلك بألسنتهم، ولكن الله عز وجل يعلم ذلك أنه كذب وافتراء، فالله يعلم ما في قلوب العباد. فنقول نحن هذه الآية ما هو بس وقتها في ذاك الوقت، لكن هي نزلت في ذاك الوقت، ولكنها تشريع لهذه الأمة إلى قيام الساعة، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن وتكفل بحفظه، قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الكتب السماوية السابقة فالله عز وجل لم يتكفل بحفظها لا بالتوراة ولا بالإنجيل، وإنما أوكل حفظها إلى علمائهم فغيروا وبدلوا وحرفوا. وأما القرآن لأنه آخر كتاب نزل من السماء وسيبقى إلى قيام الساعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين ليس بعده نبي، فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب وتكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولهذا لا يغير فيه حرف واحد من ذاك التاريخ إلى الآن، لو غير إنسان كل الأمة تقوم عليه، لأن هذا بحفظ الله تبارك وتعالى وتقديره. فينبغي للمسلمين أن يعلموا ذلك، الذين ادعوا على أن في القرآن نقص هم كذبة، كذبوا على الله عز وجل، فالله أصدق منهم. الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبعض الناس اللي هي عقائدهم خربانة يقولون فيه سور أخفيت، وهذا كله كلام كذب وافتراء. ورسول عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء وكتابه آخر الكتب، وقد ذكرنا لكم تلك القصة أكثر من مرة، لأن الإخوان يتجددون هنا. حينما قال عمر أو أبو بكر نذهب إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، امرأة صالحة، فرسول عليه الصلاة والسلام كان من عادته زيارتها، فذهب إليها، فلما رأتهم وصلوا عندها بكت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا لها ما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا؟ قالت بلى إني أعلم ذلك، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع، الوحي من السماء قد انقطع انتهى، ما في وحي، ما في إلا الموجود بين أيدينا. هذه امرأة تعرف ذلك، فينبغي للمسلمين أن يعلموا على أن الوحي انقطع، ولكن الله عز وجل ما قبض رسوله إلا بعدما أكمل له الدين الذي يحتاجه المسلمون جميعا، موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يعني حينما أراد أن يبين للناس ذلك على أن هذا الدين كمل، والله عز وجل كمله وتكفل بحفظه، ومن أراد أن يعمل شيئا من ذلك والله عز وجل لا يفضحه على رؤوس الأشهاد. طيب تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ذلكم النصر من الله لكم، وأن الله موهن كيد الكافرين، أي مضعف كل مكر وكيد يكيدون به الإسلام وأهله، وجاعل مكرهم محيقا بهم. إن تستفتحوا أيها المشركون، أي تطلبون من الله أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين، فقد جاءكم الفتح حين أوقع الله بكم من عقابه ما كان نكالا لكم وعبرة للمتقين. وإن تنتهوا عن الاستفتاح فهو خير لكم، لأنه ربما أمهلكم ولم يعجل لكم النقمة. وإن تعودوا إلى الاستفتاح وقتال حزب الله المؤمنين نعد في نصرهم عليكم، ولن تغني عنكم فئتكم أي أعوانكم وأنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون معتمدين عليهم شيئا، وأن الله مع المؤمنين. ومن كان الله معه فهو المنصور، وإن كان ضعيفا قليلا عدده. وهذه المعية التي أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين تكون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان. فإذا أديل العدو على المؤمنين في بعض الأوقات فليس ذلك إلا تفريطا من المؤمنين وعدم قيام بواجب الإيمان ومقتضاه، وإلا فلو قاموا بما أمر الله به من كل وجه لمن هزم لهم راية انهزاما مستقرا ولا أديل عليهم عدوهم أبدا. يعني ما يصيب المسلمين هو بسبب تفريطهم، وإلا الله عز وجل تكفل بهذا الدين وتكفل بأن من قام بالواجب عليه فالله عز وجل ينصره. فهذه الآيات تبين هذا المعنى، لأنهم لو قاموا بما اقتضاه الله عز وجل من الإيمان والأعمال ولم يقصروا الله عز وجل ينصرهم. نعم. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذه الآيات كما سمعنا الله عز وجل يأمر فيها المؤمنين بأن يطيعوا الله ورسوله ولا يتولوا عنه، وإنما عليهم أن ينصروا الله عز وجل وينصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك النصر في صالحهم. يقول: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني سمعنا ولكن معناه أنهم ما أطاعوا ولم يمتثلوا أمر الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل ينهى أن يكون المسلم كذلك، ثم أخبر أن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، يعني شر الدواب التي خلقها الله عز وجل التي تتصف بهذه الصفة هم يسمعون ولكنهم لا يمتثلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الله عز وجل قادر على نصرة المؤمنين، وأنه ينبغي للمسلمين أن يطيعوا الله ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤدوا الواجب الذي عليهم ويطلبوا النصر من الله، والله عز وجل ينصرهم. فكما نصر أهل بدر 313 أو 317 شخص على 1000 مع العدد والعدة التي معهم، فكذلك ينصر المسلمين. فالمسلمون الذي يحدث بهم هم من تقصيرهم، وسيأتينا في هذه الصورة أمثلة كثيرة للتقصير من المسلمين وللطلب من المسلمين أن يعدوا ما أمرهم الله عز وجل بإعداده لعدوهم. نعم. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي يدركون معيته، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما ولا تولوا عنه، أي عن هذا الأمر الذي هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم من كتاب الله وأوامره ووصاياه ونصائحه، فتوليكم في هذه الحال من أقبح الأحوال. يعني النصائح موجودة بين المسلمين من الله عز وجل، ويأمرهم بالطاعة، والطاعة امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأن التقوى امتثال الأمر واجتناب النهي. والله عز وجل يأمر عباده بالخير وينهاهم عن الشر، فعلى المسلمين أن يطيعوا الله عز وجل ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أمر الله به هو ما يأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فلا فرق بين السنة وبين القرآن من حيث الطاعة والعمل بما فيهما، لأن الله عز وجل جعل الأمر فيهما لجميع الناس، جميع المسلمين الذين يريدون النصر من الله عز وجل فيطيعوه ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى إليكم. قل جل وعلا: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا تكتفوا بمجرد الدعوة الخالية التي لا حقيقة لها، فإنها حالة لا يرضاها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس الإيمان بالتمني والتحلي

ولهذا كان يكثر عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سئل عن ذلك بأنه يكثر من هذا الدعاء، أخبر عليه الصلاة والسلام بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب ثبات قلبه على طاعة الله عز وجل، ويأمر المؤمنين أن يعملوا مثل ذلك. فالمؤمنون إذا عملوا مثل ذلك والله عز وجل يستجيب دعاءهم ويثبت قلوبهم، أما إذا لم يعملوا ذلك فالخسارة عليهم، والله عز وجل سيجمعهم في يوم لا يتأخرون عنه أبدا، وكل من سيحاسب على عمله الذي قدمه وسيجازى عليه. نعم. صلى الله عليكم. يقول جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب فاعل الظلم وغيره، وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره. وتقوى هذه الفتنة بعدم النهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد، وألا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن. واعلموا أن الله شديد العقاب لمن تعرض لمساخطه وجانب رضاه. يعني هذه التقوى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول: إذا وقع ظلم على الآخرين والمجتمع موجودين جميعا، هؤلاء إن دفعوا هذا الظلم دفعوا عن أنفسهم وعن الآخرين، ولكن إذا لم يعملوا ذلك ولم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فسيأتي الشر الذي يعم الجميع. فينبغي للمسلم أن يعمل قدر ما يستطيع. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن كل مسلم مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل واحد بقدر استطاعته. يعني أنت مطلوب منك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. المعروف والمنكر كل واحد يعرفه، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا سكت الجميع عن هذا الخطأ المرتكب فالله عز وجل يعاقب الجميع، الفاعل وغير الفاعل. ولهذا يقول عليه الصلاة يقول الله عز وجل: ولا واتقوا فتنة، التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني ناس ارتكبوا الظلم، هذا العقاب سيأتي لهؤلاء وسيأتي للآخرين، يعم الجميع. فإذا قاموا بما يجب عليهم فالله عز وجل ينجي الجميع، وإذا لم يقوموا بما يجب عليهم فالله عز وجل يعاقب الجميع. عاقب هؤلاء لأنهم عملوا، وعاقب أولئك لأنهم سكتوا ولم ينهوا هؤلاء الذين ارتكبوا تلك المعاصي المخالفة لكتاب الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: واعلموا أن الله شديد العقاب لمن تعرض لمساخطه وجانب رضاه. نعم. أحسن إليكم. يقول جل وعلا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. نعم. اقرأ التعليق. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى ممتنا على عباده في نصرهم بعد الذلة وتكثيرهم بعد القلة وإغنائهم بعد العيلة. يعني المسلمون كانوا قليلون يتخطفهم الناس ليس معهم شيء، فالله عز وجل نصرهم وكثرهم ورزقهم. فالله عز وجل يذكرهم بذلك، أي بتلك النعمة التي أنعم الله بها عليهم، ويطلب منهم الشكر. هذا لأولئك ولمن يأتي بعدهم من المسلمين. نعم. تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى ممتنا على عباده في نصرهم بعد الذلة وتكثيرهم بعد القلة وإغنائهم بعد العيلة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض أي مقهورون تحت حكم غيركم تخافون أن يتخطفكم الناس أن يأخذونكم فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات فجعل لكم بلدا تؤون إليه وانتصر من أعدائكم على أيديكم وغنمتم من أموالهم ما كنتم به أغنياء لعلكم تشكرون الله على منته العظيمة وإحسانه التام بأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الله عز وجل ما خلق العباد الجن والإنس إلا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله عز وجل متكفل بأرزاق العباد جميعا وخلقهم لعبادته ولكنهم عبدوا غيره عبدوا الشياطين عبدوا الأحجار عبدوا الأشجار هذه الأشياء كلها عبدوها من دونه تبارك وتعالى. فالله عز وجل امتن عليهم بأن هؤلاء الذين كانوا قلة الله عز وجل كثرهم. البلد الذي كانوا خرجوا منه الله أعطاهم بلدا آخر وهي المدينة فآواهم ونصرهم وأيدهم فيذكرهم بذلك وهذا التذكير لهم وللمسلمين جميعا إلى قيام الساعة. فينبغي للمسلمين أن يقوموا بما أوجب الله عز وجل عليهم في كتابه وبما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما أتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه فإن الأمانة قد عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل ومن لم يؤدها بل خانها استحق العقاب الوبيل. الأمانة هذه الذي ائتمن عليها الناس كل شيء ما هي أمانة الوديعة فقط هذه نوع منها لكن أنت عندك أمانة الصلاة الطهارة الوضوء الزكاة كل شيء كلفك الله عز وجل به أمانة. هذه الأمانة كما نعرف في هذه الآيات التي سمعتم أن الله عز وجل عرضها على الجبال على السماوات هذه الجبال أشفقت منها وتبرأت منها ثم قال الله عز وجل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان قال هاتها هذه الأمانة خلاص وتحملها. فالله عز وجل يذكر العباد بمثل هذه الأشياء فكل شيء أنت مأمون عليه عليك أن تؤديه. الحياة الخاصة أنت مأمور بالطهارة للصلاة ممكن تدخل ولا تعمل كذا وتقول أنا اتطهرت لكن الله عز وجل يعلم ذلك. فينبغي للمسلم أن يؤدي كل ما اؤتمن عليه فالأمانة ثقيلة وعلى المسلم أن يؤديها بقدر استطاعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان هناك شيء لا يستطيعه فالله عز وجل لا يكلفه ما كلف الله العباد أن يعملوا شيئا هم لا يستطيعونه. كل العباد مكلفون بأشياء يستطيعون القيام بها والذي لا يستطيعون القيام به الله عز وجل أسقطه عنهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حينما نزلت تلك الآيات في آخر سورة البقرة وضج الناس منها حينما علموا لأنهم سيقومون مثل ذلك وسيعاقبون عليه الله عز وجل عفى عنهم فأنزل الآية التي ختمت بها السورة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن كل شيء كلف به العبد عليه أن يؤديه كما أمره الله عز وجل وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم إن لم يستطع فيؤدي الذي يستطيعه. والله عز وجل فرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به لا تكلف إلا الذي تستطيعه وأما المنهي عنه فأنت منتهي عنه كله لأنك تستطيع ذلك. نهيت عن السرقة وعن شرب الخمر وعن الزنا وعن الاعتداء على الآخرين وعن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة هل في واحد يستطيع يدعي أنا ما أستطيع إلا لابد أكذب لابد أشرب الخمر؟ ما أحد يستطيع يقول هذا القول لأن لا قال هذا القول هو كذب. ولكن أمرت بالزكاة ولكن ما عندك مال. أمرت بالحج ولكن ما عندك مال والطريق غير آمن. هذه المأمور به تؤدي الذي تستطيعه. أما المنهي عنه فتنتهي عنه كله، لأن الله عز وجل ورسوله ما نهي إلا عن شيء يستطيع المسلم أن ينتهي عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قال انتهوا عن الذي تستطيعون تنتهون عنه، لأنه المنهي عنه كل الإنسان يستطيع ينتهي. هل يستطيع الإنسان يقول لابد أن أكذب؟ أنت نهيت عن الكذب، نهيت عن الغيبة، عن النميمة، عن السرقة، عن شرب الخمر، عن المسكرات جميعا، أنت نهيت عن هذه جميعا. تستطيع تدعي أنك ما تستطيع إلا أن تشرب الخمر، هذا ما في أحد يقول هذا القول، لأن الشيطان ما يورطهم في هذا، لأنهم لو قالوا هذا القول الشيطان يكذبهم، الشيطان يكذبهم في هذا القول. لكن المأمور به لا، قد تستطيع تؤديه، تستطيع تؤدي بعضه، وعليك أن تؤدي الذي تستطيعه. نعم، اقرأ هذه الآيات، هذا الشرح الطيب الممتاز. أحسن إليكم. يأمر تعالى يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه، فإن الأمانة قد عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل، ومن لم يؤدها بل خانها استحق العقاب الوبيل، وصار خائنا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولأمانته، منقصا لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأخص الصفات وأقبح الشيات وهو الخيانة، مفوتا لها أكمل الصفات وأتمها وهي الأمانة. ولما كان العبد ممتحنا بأمواله وأولاده، فربما حمله محبته ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته، أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده، وأنها عرية ستؤدى لمن أعطاها وترد لمن استودعها، وأن الله عنده أجر عظيم. فإن كان لكم عقل ورأي فآثروا فضله العظيم على لذة صغيرة فانية مضمحلة، فالعاقل يوازن بين الأشياء ويؤثر أولاها بالإيثار وأحقها بالتقديم. نعم. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. شوف هذه الآية فيها ثلاثة أشياء: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يجعل لكم فرقانا هذا الأول، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. هذه ثلاثة أشياء كلها مترتبة على التقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، تتقوا بامتثال أمره واجتناب نهوه، إذا عملتم ذلك فيأتيكم هذا الجزاء الذي سمعتم عنه الآن. تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح، وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا، فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء، كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها. الأول الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام وأهل السعادة من أهل الشقاوة. نعم. الثاني والثالث تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق، وعند الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه، والله ذو الفضل العظيم. نعم. قل جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اسمعوا لهذه الآية العظيمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر أتباعه في مكة وهم يرون على أنه مخالف لهم وينبغي أن يبقى كما هم. فماذا يصنعون في هذا الرجل الذي أتباعه يزيدون كل يوم؟ ثم إذا أسلم الشاب أو الرجل في البيت صار الخلاف بينه وبين الموجودين من أهله، يتابعهم ويطالبهم على أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى ويتركوا ذلك الشرك الذي يرتكبونه. هم رأوا هذا يقولون تفريق لكلمتهم، وهم يريدون جمع الكلمة، يعني يريدون جمع الكلمة. جمع الكلمة لو أرادوها بالحق لا تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لم يدعوهم إلى شر، وكلهم يتكلمون عن محمد ويصفونه بالأمانة، ما يقول له إلا الأمين، وأي حاجة عندهم ثمينة يخافون عليها يذهبون بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهو في هذه الحالة يؤدي الأمانة كما أمره الله عز وجل، يعني كما إذا عندك الآن مال تخشى من السراق يأخذوه تذهب به إلى البنك. حينما رأوا أن أمره يزيد مع ذلك عملوا هذا الشيء الذي سمعته في هذه الآية، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوه ما عاد يتحرك لا هنا ولا هنا، أو يقتلوك حتى يرتاحون منه ومن دعوته هذه، أو يخرجوك يعني يطردوك من مكة. هذه ثلاثة أشياء كلها فكروا فيها واجتمعوا في دار الندوة لتنفيذها، إما الحبس وإما القتل وإما الطرد. في القصة أن إبليس أيضا حضر هذا الاجتماع حينما اجتمعوا، وكان اجتماعهم خاص سري ما يريدون أحد يطلع عليه، لكن لما شافوا هذا الرجل قالوا من أنت؟ فقال سمعت أن شيئا يهمكم واجتمعتم من أجله، فلعلي إذا حضرت لا تعدمون رأيا مني. فرحبوا به قالوا تفضل خلاص. فبدأوا يتشاورون ماذا يصنعون بمحمد صلى الله عليه وسلم. لما جاءوا في قضية القتل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، في قضية السجن قالوا هذا السجن ما يصلح، لأن جماعته سيدخلون ويخرجوه منكم غصبا ولن تستطيعوا عليهم، إذن ابحثوا عن رأي غير هذا، غير السجن، أو يقتلوك القتل الذي هو الإعدام النهائي، أو يخرجوك. الإخراج قالوا ما يصلح، لأنه إذا أخرج من مكة فرجل عنده لسان وعنده دعوة ويسمعه الناس وسيجتمعون عليه وسيأتون إليكم في مكة ويخرجوكم منها. إذن أبو جهل الخبيث هذا منه قال أرى رأي لم تقوا عليه وهو القتل. ما كيف يكون قضية القتل بأي صفة؟ قال نجمع من قريش الموجودين في مكة جميعا من كل فخذ شاب ونعطيه سيفا صارما، ويجتمعون جميعا ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا. قال إبليس اللي كان حاضرهم قال هذا هو الرأي، اتفقوا على هذا، على أن يأتوا بالشباب هؤلاء ويعطوهم تلك السيوف ويضربوا ضربة رجل واحد. الله عز وجل مطلع عليهم، فجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما عمله هؤلاء وما اتفقوا عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه الإذن في الهجرة، ولكن الله عز وجل ما أذن له، وهو لا يمكن أن يخرج من مكة مهاجرا إلا بإذن ربه. هنا جاء الإذن، فلما جاءه الإذن ذهب إلى أبي بكر في النهار كما جاء في الأثر في القصة المعروفة، ذهب إليه فلما أقبل فقال له أي لأبي بكر أخرج من في البيت. فقال أبو بكر ليس في البيت أحدا تخشاه. فدخل عنده وأخبره بأن الله أذن له في الهجرة، فقال له الصحبة، لأنه يستأذن منه هو أبو بكر من الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأذن له، دائما يقول لعل الله يجعل لك صاحبا. فالشاهد من ذلك قال الصحبة، فقال نعم، فتبرع له أيضا دابة يعني براحلة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بالثمن، ما يمكن يأخذ شيء مجانا. اتفقوا على هذا ورجع الرسول إلى بيته، والشباب ذولا تجمعوا على باب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن يبقى وأن ينام على فراشه، ثم بعد ذلك يوزع ويعيد الأمانات إلى أصحابها ثم يلحقه بعد ذلك. هذا يدل على الوفاء الكامل، يعني هم مجتمعين لقتله، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر من يعطيهم الحاجات الموضوعة عنده صلى الله عليه وسلم. عند ذلك ذهب، لما خرج الجماعة مجتمعين على الباب وسيوفهم معهم ومستعدين، ولكن الله عز وجل أعماهم. في قصة وسيذكرها المؤلف هنا، أنه مر عليهم وحث التراب على رؤوسهم ثم مشى. في واحد بعيد هناك اللي بعيد جاء إليهم قال إيش عندكم، ماذا عندكم؟ قالوا ينتظرون محمد يقتلونه. قال قد در التراب على رؤوسكم وقد ذهب. فالله عز وجل أعماهم جميعا. ذهب إلى أبي بكر، ثم تسللوا ذهبوا إلى الغار، والله عز وجل أخبر في كتابه حينما أخبر بهذه القصة العجيبة كما في سورة التوبة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك إلى آخر الآية، الله عز وجل أمره بالخروج، وجاءوا إلى الغار ودخلوا فيه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. يعني من شدة عملهم ومتابعتهم أنهم ذهبوا مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب خفية في آخر الليل، وأبو بكر أمر الراعي راعي الغنم أن يجيب الغنم على آثارهم، مع ذلك استطاعوا أن يصلوا إلى الشفير. ولهذا قال أبو بكر للرسول عليه الصلاة والسلام، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. والله عز وجل أعماهم. وتقرؤون في سورة التوبة هذه الآية العجيبة، حينما أخرجه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا إلى آخر الآية. نسمع الآن التعليق على هذه المؤامرة التي عملوها، والله عز وجل نجى رسوله صلى الله عليه وسلم ونصره على الكفار المخالفين لما جاءهم به من الحق. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى، أي واذكر أيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما من الله به عليك إذ يمكر بك الذين كفروا حين تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يثبتوه عندهم بالحبس ويوثقوه، وإما أن يقتلوه فيستريحوا بزعمهم من شره، وإما أن يخرجوه ويجلوه من ديارهم، فكل أبدى من هذه الآراء رأيا رآه، فاتفق رأيهم على رأي رآه شذيرهم أبو جهل لعنه الله، وهو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتى ويعطوه سيفا صارما ويقتله الجميع قتلة رجل واحد ليتفرق دمه في القبائل، فيرضى بنو هاشم ثم بديته، فلا يقدرون على مقاومة جميع قريش، فيترصد للنبي صلى الله عليه وسلم في الليل ليوقع به إذا قام من فراشه، فجاءه الوحي من السماء وخرج عليهم فذر على رؤوسهم التراب وخرج، وأعمى الله أبصارهم عنه حتى إذا استبطؤوه جاءهم آت وقال خيبكم الله، قد خرج محمد وذر على رؤوسكم التراب، فنفض كل منهم التراب عن رأسه، ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم، وأذن له في الهجرة إلى المدينة فهاجر إليها، وأيده الله بأصحابه رضي الله عنهم المهاجرين والأنصار، ولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوة وقهر أهلها، فأذعنوا له وصاروا تحت حكمه بعد أن خرج مستخفيا منهم خائفا على نفسه. فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه مغالب. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بهذه الصفة التي سمعتم إلى المدينة، وبعد فترة كان أراد هو ومن معه في المدينة أن يأتوا بعمرة، فذهبوا فصدهم المشركون وقالوا لا يمكن أن يدخلوا مكة، فسار حوار فيما بينهم، وآخر الأمر صارت مكاتبة على أنهم يعودوا، لأنهم يرون هذا يعني امتهان لهم ونقص من حقهم، وفي العام القادم يأتون بالعمرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو أصحابه كانوا غير راضين بمثل ذلك، لأن هذا أمر صعب عليهم، لأنهم لابسين الإحرام، والعادة كانت موجودة عند الناس في ذلك الوقت يذهبون للحج وللعمرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يتحللوا امتنعوا، قالوا ما يمكن. دخل مغموما عليه الصلاة والسلام على أم سلمة زوجته، فرأت حاله فقالت ما الذي أصابك، ما الذي صار؟ فأخبرها بأنه يأمر ولم يقبل أمره، يطلب منهم أن يتحللوا ولم يرضوا. ماذا قالت؟ قالت اذهب خذ الحالق الذي يحلق لك واخرج واحلق ولا تكلم ولا واحد خلاص. فعمل بذلك الرأي، وهذا يعني شيء للحريم الآن يعرفون كيف يعني. فصار بعضهم على بعض، يعني كلهم اندفعوا يريدون حلق رؤوسهم، فنفذوا ذلك. لما نفذوا ذلك وعادوا، هذا الله عز وجل جعله فتح. ما هو هذا الصلح؟ الصلح ما حد يعتدي على أحد، كل واحد يروح أي محل ما يبغي يروح، يدخل بين القبائل وخلاص. من قبل كان المسلمين ما يدخلون بين الكفار، والكفار يدخلون بين المسلمين، والكفار مساكين ما يسمعون كل ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام إلا القليل منهم. ففي هذه الفترة، فترة الصلح هذه، انتشر الإسلام. كان العدد الذين راحوا 1500. لما جاء الفتح، حينما نقض الكفار العهد، لما جاء الفتح اللي جاءوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام 8000 أو أكثر. لماذا؟ لأن الناس عرفوا على أن محمد ما عنده إلا الحق وما يدعو إلا للخير، فأسلم كثير من الناس في هذه الفترة. الشاهد من ذلك على أن الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد خرج من مكة طريدا فعاد لفتح مكة. وحينما عاد لفتح مكة منتصرا، ماذا عمل مع قريش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم اعترفوا بأنه عاد فاتحا بقوة وعنده الجيش ينفذ الذي يريده، فقال ما تروني فاعل فيكم. ماذا قالوا له؟ قالوا أخ كريم ابن أخ كريم، يعني خلاص الآن مستسلمين، ويقول أنت رجل معروف وأنك رجل طيب وتعمل الشيء الطيب، أخ كريم ابن أخ كريم، الذي تريد تعمله أعمله. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، سامحهم كلهم خلاص ما بغي منهم شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى مكة بهذه الصورة، والمسلمون حينما يمتثلون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل ينصرهم. هذا الجهاد اللي نسمعه الآن ما هو جهاد، أنتم تسمعون الآن وتنظرون تخريب الديار وهدمها على المساكين على النساء وعلى الأطفال، ويقولون يريدون يقيموا حكومة، ما أدري ما هي هذه الحكومة، حكومة شيطان ولا حكومة مسلم؟ يعني الذي يقتل الناس في بيوتهم، يدمر البيوت عليهم، نساء وأطفال وحاجات يعني القلب يتقطع منها لما يشاهدها. ولما تشاهدونها انتم تشاهدون اكثر منا، شاهدها ها شاهدها، شاهدها خلاص تهديم البيوت وقتل النساء وقتل الأطفال والمساكين الذين لا ذنب لهم، ما هي الحكومة التي يريدون يقيموها على هذا العمل الذي عملوا؟ ما هي هذه الحكومة التي ستأتي بالعدل؟ فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا تخطيط من اليهود، يعني هذه الأعداد التي جاءت من أوروبا، يعني حريم ورجال يريدون يجاهدون ويريدون يقوموا الدولة الإسلامية، ما هي الدولة الإسلامية التي يريدون يقيمونها؟ وكما رأيتم الذي حدث والذي يحدث ما زال مستمرا. فالشاهد من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا إلى الخير ورجع إلى مكة وفتحها بعدما خرج منها طريدا، ولما خطبهم قال ما تروني أفعل فيكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم إذا أرادوا أن يعودوا كما كانوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء طريدا هو وأبو بكر اثنين فقط، انظروا هذه الطريقة اللي يسمونها طريق الهجرة، يعني في الليل والنهار مساكين مطرودين حتى وصلوا هذه المدينة، والله عز وجل نصرهم بالأنصار، ثم انتشر الإسلام في الشرق وفي الغرب. يعني اثنين، وكم عدد المسلمين الآن؟ بالمليارات الآن المسلمون في الشرق وفي الغرب، عدد بلا حساب يعني. ولكن هذا العدد الكثير يعني ينقصه العمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا العدد القليل انتصروا والعدد الكثير انهزموا كما عرفت في هذه القصة. يعني الكفار جاءوا 1000 والمسلمون 300، وقتل الصناديد من قريش جميعا، وفي أبناء عفراء شابين، في شباب كثير عندنا، واحد يسأل يقول أرني أبو جهل، ما يعرفه لأنهم من أهل مكة ما يعرفونهم، هو من المدينة. فقال له ماذا تريد؟ قال إذا رأيته لن يفارق سوادي سواده حتى القتل. فلما شافوا قالوا شوفوا هذا خلاص، انطلق عليه وانطلق أخوه كذلك وضربوه حتى سدحوه في الأرض خلاص. وجاء الصحابي الذي كان يؤذيه وركب على صدره وحجد رقبته، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يروع الغنم. فقال له أخبره، قال له ذوق الذي تستحقه أنت. ولما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعرضون سيوفهم قال كلكم قتله، هذا قتله وهذا قتله. فالشاهد من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج طريدا هو وأبو بكر رجعوا لفتح مكة ونصرهم الله عز وجل.